طل الصباح طل طل طل الصباح طل طل طل الصباح طل الصباح طل الصباح طل الصباح وفي دينا بشرايس بها ضمن القاع منصب كيمة صافف فوق الأرض بغزارة تحيا بها جلد الصحاري والعشب وتحيي خفوق مولعن بالصقارة يرمي بها حمل من همومي وتعب اندو جبف ياض كساها خضارة ما بين عوج لينه شعبة تنصب وتحيي خفوق مولعن بالصقارة يرمي بها حمل من همومي وتعب اندو جبف ياض كساها خضارة ما بين عوج لينه شعبة تنصب ما بين عوج لينه شعبة تنصب الجو لا بارد ولا به حرارة أرض ناقع والنفل مثل الأطيب ناعي خوي طيب وبه شطارة يغنيك عن كثر الرفاقة والأقرب يا صحصحات عين الفجر شبي نارة صفصف عليه دلالي منحورة ترقب أرض عطاها الله جمال ونظارة تطيب الأنفس به وترتاح الأعصاب يا صحصحات عين الفجر شبي نارة صفصف عليه دلالي منحورة ترقب أرض عطاها الله جمال ونظارة تطيب الأنفس به وترتاح الأعصاب تطيب الأنفس به وترتاح الأعصاب من فوق جيب نعتلي به صدارة ما حسب الدرب به وعوره حسب ماخذ على كل المواتر إمارة أبيض جديد جهز الكل الأصعب ياخذ كعان جو الديار وغبارة في صحصح ما به من العالم أغراب مهما دفعنا فيه ما به خسارة هذا هوى قلب تولع ولا تاب ياخذ كعان جو الديار وغبارة في صحصح ما به من العالم أغراب مهما دفعنا فيه ما به خسارة هذا هوى قلب تولع ولا تاب هذا هوى قلب تولع ولا تاب صحصحات عين الفجر شبي نارة صفصف عليه دلالي منحورة ترقب أرض عطاها الله جمال ونظارة تطيب الأنفس به وترتاح الأعصاب يا صحصحات عين الفجر شبي نارة صفصف عليه دلالي منحورة ترقب